الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا شرح اللالكائي. وبقي عندنا وصلنا إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أبي بكر الصديق، ما قبله من بعض الآثار كما هو معروف تكرار لما سبق، فندخل في موضوع جديد وهو ما روي في فضائل أبي بكر رضي الله عنه، امتداد للكلام عن الصحابة رضي الله عنهم، بعدما ذكر حقوق الصحابة جمالا وذكر حكم من سبهم بدأ يذكر القول في أفرادهم أو في بعض أفرادهم ممن خص بالفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. زاد ابن وهب: خليلا، ولكن أخوة الإسلام. وفي حديث البخاري: إلا خلة الإسلام، خلة الإسلام، ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه بخرقة في مرضه الذي مات فيه، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ليس من الناس أحد أمن علي بنفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر. أخرجه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا أحدا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. أخرجه مسلم. وعن ابن أبي مليكة أنه قال: كتب ابن الزبير رضي الله عنهما إلى أهل البصرة أن الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا، قضى بأن الجد أبو بكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. قال: فبكى أبو بكر وقال: يا رسول الله، إنما أنا ومالي لك. وفي حديث ابن حسان: إلا لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجا أو زوجين من ماله أراه قال في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا مسلم، هذا بر هلم إليه. قال أبو بكر: هذا رجل لا توى عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط إلا مال أبي بكر. فبكى أبو بكر ثم قال: وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فخرت لمال أبي في الجاهلية، وكان ألف أوقية، قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سليني يا عائشة، فإني كنت لك كأبي زرع. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: كان مال أبي بكر قد بلغ الغاية، 1000 أوقية فضة، لم يزد عليها مال قرشي قط، ثم أنفق ذلك كله في الله. فقال فليح أخبرت أن الغاية في الجاهلية غاية الغنى 1000 أوقية فضة، وفي الأنصار جذاذ 1000 وسق بالصاع الأول، جذاذ ألف وسق بالصاع الأول، والوسق ستون صاعا، وفي صاعيه وقر حمل بعير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: للجنة ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، وهل يدعى أحد منها كلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قلت: من الرجال. قال أبوها: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ فقال عائشة: قال: إني لست أعني النساء، أنا أعني الرجال. فقال أبو بكر أو أبوها. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا بكر، زوجني ابنته ونقلني إلى دار الهجرة، وأعتق بلالا من ماله. وعن أنس وصله أن أبا بكر الصديق حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر حتى إذا انتهيا إلى الغار من ثور، قال أبو بكر: كما أنت، حتى أدخل يدي فأحسنه وأقصه، وإن كانت فيه دابة أصابتني قبلك. قال نافع: فبلغني أنه كان في الغار حجر ألقم أبو بكر رجله ذلك الحجر، أو جحر، أنه كان في الغار جحر ألقم أبو بكر رجله ذلك الجحر، تخوفا أن تخرج منه دابة أو شيء تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمر أنه قال: والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر، هل لك بأن أحدثك بليلته ويومه؟ قال: قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أما ليلته لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا من أهل مكة، خرج ليلا فتبعه أبو بكر، فجعل يمشي مرة أمامه، ومرة خلفه، ومرة عن يمينه، ومرة عن يساره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أبا بكر؟ ما أعرف هذا من فعلك. قال: يا رسول الله، أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون خلفك، ومرة عن يمينك، ومرة عن يسارك، لا آمن عليك. قال: فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته على أطراف أصابعه حفيت رجلاه، فلما رآها أبو بكر أنها قد حفيت حمله على كاهله وجعل يشتد به حتى أتى به الغار فأنزله، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله، فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك. فدخل فلم ير شيئا فحمله وأدخله، وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاعي، فخشي أبو بكر أن يخرج منهن شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقمه قدمه، فجعل تضربنه أو تلسعنه الحيات والأفاعي، وجعل الدموع تنحدر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته إلا طمأنينة لأبي بكر، فهذه ليلته وأما يومه. انقطع الأسف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما كانت ليلة الغار قال أبو بكر: يا رسول الله ذلي فأدخل قبلك، فإن كانت حية أو قال خيفة أو شيئا كان بي دونك. فأذن له فدخل، فجعل يلتمس الغار بيده، فلا يمر بجحر إلا شق من ثوبه فألقمه الجحر، فلما أتى على الثوب كله بقي جحر فألقمه عقبه، ثم قال: ادخل يا رسول الله. فلما أضاء لهم الصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما فعل ثوبك؟ فأخبره بما صنع، فرفع يديه فقال: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة. فأوحى الله إليه أن قد استجبت لك. انتقل إلى الآثر الأخير والحديث الأخير 2435. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال: يا أبا بكر، إنك لست ممن يريد الخيلاء. أحسنت، بارك الله فيك. في الجملة هذه مجموعة نصوص وأحاديث صحيحة تثبت فضل أبي بكر رضي الله عنه، بل تثبت له فضائل كثيرة، وكان من أهمها أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بالفضل وبالمناقب العظيمة التي الواحدة منها تدل وحدها على أفضليته. وهذا فيه إشارة إلى أن هذا أصل من أصول الدين، لأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الإيمان به، فإن كان من أمور الغيب وجب التسليم به، وإن كان من أمور الشهادة وجب القطع بحكمه، وإن كان شهادة لأحد وجب الأخذ بهذه الشهادة جزما. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لأبي بكر بهذه الفضائل الكثيرة، وشهد له الصحابة بإجماع، وهذا يقطع دابر المكيدة التي تقول بها الرافضة وغيرهم من أهل الأهواء والذين زعموا ما زعموا في أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة. إذن فحب أبي بكر رضي الله عنه من الدين كحب سائر الصحابة، لكنه من أخصهم، بل هو أفضلهم، وهو أفضل صاحب نبي، يعني أفضل رجل بعد الأنبياء، كما ورد في حديث كثيرة أيضا. فعلى هذا فإن من طعن فيه فإنما هو راد لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومكذب لهذه الحديث، كما أنه أيضا مفتر على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن من قال في أبي بكر شيء يقدح، من قال في أبي بكر شيئا يقدح من حقوقه هذه، فإنما هو صاحب هوى وبدعة. والصحيح أن من أصر على هذا بعد البيان، إن كان عنده شبهة أو تأول، من أصر على القدح في أبي بكر فإنه بذلك يكفر، لأنه كذب الصحيح المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كذب صحيحا متواترا وأجمعت عليه الأمة، أجمع عليه سلف الأمة، فإنه بذلك يكون عمل بما يقتضي الكفر. نادر الأثر رقم كم؟ الحديث كم؟ يمكن قصد خلة الدين. حديث كم قلت؟ عن ابن عباس، رواه البخاري: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه بخرقة في مرضه الذي مات فيه، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ليس من الناس أحد أمن علي بنفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خلاكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر. لعله يقصد بهذا أن الله عز وجل اتخذه خليلا، أي اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة لا تتعدد، أهل العلم المحققون قالوا إن العلة الخلة لا تتعدد، لا تكون إلا بين اثنين، الخلة لا تكون إلا بين اثنين. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله كما كان إبراهيم خليلا لله، فإنه لا يمكن أن يكون هناك خليل ثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يظهر لي والله أعلم. وكأنه جعل الخلة هنا، أو حول الخلة إلى أخوة الإسلام، وليس الخلة اللي هي خلة المحبة الخالصة التي لا تكون أو لا تتعدد، وكانت أن كان النبي صلى الله عليه وسلم خليل لربه. الله أعلم. نعم. بنص الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي في بيعة أبي بكر وترتيب الخلافة وكيفية البيعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف في خلافة عمر رضي الله عنهما، فلما كان في آخر حجة حجها ونحن بمنى أتاني عبد الرحمن بن عوف منزلي عشاء، فقال: لو شهدت أمير المؤمنين اليوم. وأتاه رجل فقال: إني سمعت فلانا يقول: لو قد مات أمير المؤمنين لقد بايعت فلانا. فقال عمر: إني لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا المسلمين أمرهم. فقال: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الموسم مجمع رعاع الناس وغوغائهم، وإنهم الذين يغلبون على مجلسك، وإني أخشى إن قلت اليوم مقالة أن يطيروا بها كل مطير، ولا يعوها ولا يضعوها على مواضعها، ولكن أمهل يا أمير المؤمنين حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، وتخلص بالمهاجرين والأنصار، فتقول ما قلت متمكنا، فيعوا مقالتك ويضعوها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بها في أول مقام أقومه بالمدينة. قال: فلما قدم المدينة وجاء يوم الجمعة هجرت لما حدثني عبد الرحمن بن عوف، فوجدت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قد سبقني بالتهجير جالسا إلى جنب المنبر، فجلست إلى جنبه تمس ركبتي ركبته، فلما زالت الشمس خرج علينا عمر قال: فقلت وهو مقبل: أما والله ليقولن أمير المؤمنين على هذا المنبر اليوم مقالة لم يقل قبله. قال: فغضب سعيد بن زيد فقال: وأي مقالة يقول لم يقل قبله؟ قال: فلما جاء عمر المنبر أخذ المؤذن في أذانه، فلما فرغ المؤذن من أذانه قام عمر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر لي أن أقولها، ولا أدري، لعلها بين يدي أجلي، فمن وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها حيث تنتهي راحلته، ومن خشي ألا يعيها فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل معه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان الحمل والاعتراف. ثم قد كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول لو قد مات أمير المؤمنين بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت فلتة وقد كانت كذلك. ألا إن الله تعالى وقى شرها وليس منكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر فإن وليس منكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر فإنه كان خيرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن عليا والزبير ومن معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة وتخلفت عنا الأنصار بأسرها في سقيفة بني ساعدة واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فانطلقنا نأمهم فلقينا رجلين صالحين من الأنصار قد شهدا بدرا فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. قال فارجعوا فاقضوا أمركم بينكم. فقلت والله لنأتينهم. فأتيناهم فإذا هم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة بين أظهرهم رجل مزمل. فقلت من هذا؟ قالوا سعد بن عبادة. قلت وشأنه؟ قالوا هو وجع. قال فقام خطيب الأنصار فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن الأنصار وكتيبة الإسلام وأنتم معشر قريش رهط منا وقد دفت إلينا منكم دافة فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويحضنوننا من الأمر. وقد زورت في نفسي مقالة وكنت أريد أن أقوم بها بين يدي أبي بكر وكنت أداري من أبي بكر بعض الحدة وكان أوقر مني وأحلم. فلما أردت الكلام قال على رسلك فكرهت أن أعصيه فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه ثم قال والله ما ترك كلمة كنت زورتها إلا جاء بها أو بأحسن منها في بديهته. ثم قال أما بعد فقد ذكرتم فيكم من خير يا معشر فما ذكرتم فيكم من خير يا معشر الأنصار فأنتم له أهل. ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش وهم أوسط العرب دارا ونسبا. وإني قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح قال فوالله ما كرهت مما قال شيئا غير هذه الكلمة كنت لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فلما قضى أبو بكر مقالته قام رجل من الأنصار فقال أنا جزيلها المحكك أو أنا جزيلها المحكك وعذيقها المرج أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش وإلا أحلنا الحرب بيننا وبينكم جذعة. قال معمر عن قتادة فقال عمر بن الخطاب إنه لا يصلح سيفان في غمد واحد ولكن منا الأمراء ومنكم الوزراء. قال الزهري في حديثه فارتفعت الأصوات بيننا وكثر اللغط حتى أشفقت الاختلاف. فقلت يا أبا بكر ابسط يدك أبايعك قال: فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون وبايعته الأنصار. قال: ونزونا على سعد حتى قال قائل: قتلتم سعدا؟ قال: قلت: قتل الله سعدا، وإنا والله ما رأينا فيما حضرنا من أمرنا أمرا كان أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم أن يحدثوا ببيعة بعدنا، فإما أن نبايعهم على ما لا نرضى، وإما أن نخالفهم فيكون فسادا، فلا يغرن امرؤ أن يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، فقد كانت كذلك، غير أن الله وقى شرها، وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، فمن بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فإنه لا يبايع له، لا هو ولا الذي بايعه، تغرة أن يقتلى. قال الزهري: وأخبرني عروة أن الرجلين اللذين لقياهما من الأنصار عويمر بن ساعدة ومعن بن عدي، والذي قال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، حباب بن المنذر، أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، فقام عمر فقال: والله ما مات رسول الله. قال عمر: ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، لا والذي نفسي بيده، لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه، ثم قال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس، واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان يقول عمر: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما وأعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال الحباب بن المنذر: والله لا نقبل أبدا، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعزهم أحسابا، بايعوا عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر يده فبايعه وبايعه الناس. قال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. واللفظ ليعقوب، أخرجه البخاري عن إسماعيل. نعم، أكمل. وعن سالم بن عبيد: وكان رجلا من أهل الصفة، أنه قال: أغمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم أغمي عليه ثم أفاق فقال مثل ذلك. فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل أسيف، فقال: إنكن صواحب يوسف، مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأقيمت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيمت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: ادعوا لي إنسانا أعتمد عليه. فجاءت بريرة وآخر معها فاعتمد عليهما، وإن رجليه لتخطان في الأرض، حتى أتوا أبا بكر وهو يصلي بالناس، فجلس إلى جنبه، فذهب أبو بكر يتأخر فحبسه حتى فرغ من الصلاة. فلما توفي نبي الله صلى الله عليه وسلم قال عمر: لئن تكلم أحد بموته لأضربنه بسيفي هذا. فأخذ بساعد أبي بكر ثم أقبل يمشي حتى دخل فأوسعوا له حتى دنا من نبي الله صلى الله عليه وسلم، فانكب عليه حتى كاد يمس وجهه وجهه حتى استبان له أنه قد توفي، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. فقالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أنه كما قال، فقالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: يا صاحب رسول الله، بين لنا كيف نصلي عليه. قال: يجيء قوم فيصلون، ثم يجيء آخرون. قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: وأين؟ قال: حيث قبض الله روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أنه كما قال، ثم قال: عندكم صاحبكم، أو عندكم صاحبكم. وخرج أبو بكر فاجتمع المهاجرون، فجعلوا يبكون يتدارون بينهم، فقالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا الأنصار، فإن لهم في هذا الحق نصيبا. فأتوهم، فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر وأخذ بيد أبي بكر سيفان في غمد واحد لا يصطلحان، أو قال: لا يصلحان. وأخذ بيد أبي بكر فقال: من له هذه الثلاث؟ إذ يقول لصاحبه: من صاحبه؟ إذ هما في الغار: من هما؟ لا تحزن، إن الله معنا. مع من؟ ثم بسط يده فبايعه، ثم قال: بايعوا. فبايع الناس بأحسن بيعة وأجملها. أحسنت، بارك الله فيك. هذه الآثار وهذه الأحاديث والآثار والنصوص كلها جاءت في معرض أحقية أبي بكر رضي الله عنه في البيع، أو في سياق قصة البيع، وهذا أمر واضح، لكن يحسن أن نقف بعض الوقفات الأولى في كلمة عمر رضي الله عنه في وصف بيعة أبي بكر بأنها فلتة. قد يفهم بعض الناس أنها فلتة أنها غلطة، وهذا خطأ فاحش. ليس معنى أنها فلتة أنها غلطة، فلتة بمعنى أنها تمت قبل إجراء استكمال المشاورة. كان الناس يتشاورون، لكن لما خشي، وكان من الطبيعي أنهم ما داموا، وهذا هو ما كان عليه الصحابة، ما كانوا يريدون الحق، من الطبيعي أن يصلوا بإذن الله إلى النتيجة التي لا بد منها، وهي أن أبا بكر هو الأحق بالخلافة. لكن قبل استكمال هذا الإجراء، وقبل أن يتم استكمال الشورى، فإن عمر رضي الله عنه بادر إلى بيعة أبي بكر لما خشي على الناس من الاختلاف حين رأى اللغط وارتفعت الأصوات. إذن هي فلتة، يعني أنها جرت قبل استكمال الشورى، قبل استكمال الشورى. وإلا فإن سياق القصة والقصص الأخرى التي وردت الصحيحة تدل على أنها تمت، لأبي بكر رضي الله عنه برضا الجميع وباعتراف الجميع بأحقيته. وسيأتي ذكر هذه الأدلة على حقية أبي بكر من خلال سياق الآثار هنا، لكن قبل ذلك أحب أن أشير إلى مسألة مهمة في أول القصة الأولى، ما حدث لعمر رضي الله عنه حين سمع أناسا يتكلمون في من يخلفه في الحج. قال الراوي: فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم مجمع رعاع أو رعاع الناس وأوغائهم، وأنهم الذين يغلبون على مجلسك، يعني هم الأكثرية. هذا في الحقيقة فيه إشارة إلى منهج من مناهج الدين، وهو الذي عليه سلف الأمة، وهو أن كثيرا من قضايا الأمة الخطيرة ومصالح الأمة العظمى لا ينبغي أن تجرى أمام العامة والرعاة، ولا ينبغي أن يقحم فيها من ليس من أهلها. وهذه قاعدة ذهبية عظيمة يجب أن يستفيد في منها طلاب العلم على وجه الخصوص وعموم الأمة على وجه العموم، وهو أن مسائل الأمة العظمى ومصالحها الكبرى كما يتعلق بالبيعة، وما يتعلق بمن يخلف الوالي، وما يتعلق بأمور الجهاد، وما يتعلق بعقود الأمة الكبرى ومصالحها العظمى، لا ينبغي أن يعرض لها الرعاع، ولا أن تعرض أمام الناس في المنابر والمشاهد العامة، ولا تعرض إلا عند ذوي العلم والرأي والمشورة، أهل الحل والعقد في الأمة بحسب حال الأمة وبحسب ما هي عليه في كل زمان ومكان. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه رأى أن هذا رأيا صائبا حينما قاله القائل إن الموسم مجمع رعاع الناس وغوغائهم، وأنهم الذين يغلبون على مجلسك، يعني هم الأكثرية في ذلك الموسم. وعلى هذا فإن هذا من القواعد العامة في الدين، القواعد العامة في الدين في رعاية المصالح ودرء المفاسد فيما يتعلق بما نسميه بالطرح القضايا الحساسة. ولذلك يخطئ كثير ممن ينتسبون للدعوة ومن أهل الغيرة والحسبة الذين لا يراعون هذه القاعدة، يخطئون عندما يعرضون المسائل الحساسة والأمور المهمة التي بيد الولاة أو بيد أهل الحل والعقد أمام عامة الناس وغوغائهم وجمهورهم في المنابر والمحاضرات العامة والدروس العامة وغيرها. ومن المعلوم أن إدخال العوام والرعاة في مثل هذه الأمور يؤدي إلى مفاسد أعظم، لأن هؤلاء ليس بيدهم حل ولا عقد، والقضايا الحساسة تستثير هؤلاء الرعاة غالبا، وإذا استثارتهم قد لا يتحكم العالم أو الموجه في عواطفهم، بل قد لا يتحكم في أعمالهم، فيحدث الهرج والمرج واللغط كما هو حاصل في كثير من تصرفات الدعاة الذين لا يراعون هذه القواعد. أعود إلى قصة أن بيعة أبي بكر كانت فلتة، يعني كانت تمت قبل استكمال إجراء الشورى، لكنها من حيث الأصل فهي أحق، لأن القصة ورد فيها أشياء كثيرة تدل على أن الصحابة كلهم بما فيهم الأنصار والمهاجرون من باب أولى دانوا لأبي بكر بالأحقية، حيث جاء في هذه الأثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة، ومن قدمه الصلاة ففي غير الصلاة هو أولى بالتقديم، وأن الأنصار المهاجرين اعترفوا بوصف أبي بكر رضي الله عنه بأنه سيد وأنه خير وأنه الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال عمر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما قلت الصلاة، تقديمه في الصلاة دليل على اتفاق المسلمين. ثم قول عمر وقد وافقه الصحابة على ذلك بأنه تميز بثلاث: أنه صاحبه، يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى أنه إلى أنهم اجتمع في الغار، فهذا دليل على خصية أو أحقية أبي بكر رضي الله عنه بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوته، وأنه صاحبه الأخص. وكذلك أن الله عز وجل جمعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معيته الخاصة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله معنا. فإذن هذه أمور أدان بها الصحابة وأقروا بها ولم ينكروا على عمر، وهم لا يدارون ولا يجاملون في الحق. قد يقول قائل إنهم خافوا من عمر، لكن ليس المقام مقام خوف في تلك اللحظة. عمر فيها تلك اللحظة ليس بيده حل وعقد ولا عقد، وليس بيده سلطة، فكان الصحابة يأخذون الأمر بكل صراحة. ولما ذكر عمر وغير عمر في قصة السقيفة وما دار حولها ذكروا فضائل أبي بكر، كلهم دانوا به لذلك وأجمعوا عليه، فكان إجماع حتى من الذين زعم بعض أهل الأهواء أن لهم رأي في بيعة أبي بكر ولم يكن كذلك، كما أثيرت الشبهة في علي رضي الله عنه، وزعم زاعمون أنه لم يرضى بل رضي وقال ما يدل على أنه يعترف لأبي بكر بالفضل والأسبقية والأحقية بالإمامة والخلافة والفضل. أيضا ورد في القصة مسألة الإشارة إليها مهمة، وهو أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، يعني أنه لم يمت. هذه طبعا زلة من عمر رضي الله عنه واعترف بها ورجع عنها، وهي والله أعلم كانت نتيجة الصدمة، صدمة بخبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذا الخبر المؤلم قد يعني لا يتحمله كثير من الناس، لا سيما أن عمر رضي الله عنه قد لا يكون علم، والله أعلم، علم بأن الأمر يصل إلى حد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى في هذا الوقت، وعلل ذلك بتعليل معقول، وهو أن عمر ظن أنه لا يمكن أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كشف أمر المنافقين، ما علم أن الله عز وجل سيبقي أمر المنافقين خافيا على الأمة منه ابتلاء وفتنة إلى قيام الساعة، خاصة المنافقين الذين قد يتظاهرون بإظهار شعائر الإسلام، فإن هؤلاء يبقى أمرهم غيب، وهذا من الابتلاء والفتنة التي كتب الله على الأمة. فإن عمر إنما ظن أنه لا يمكن أن يبقى الأمر غير بين للناس وأن أمر المنافقين لا ينكشف، لكن لما قام أبو بكر وأعلن ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وتلا الآيات التي وردت في ذلك، خضع عمر للحق، وهو رضي الله عنه جدير بذلك. هذه محمولة على أمرين، على الأمر الأول يعني قولهم قتلتم سعدا محمولة على أمرين، الأمر الأول أنهم قتلوه بمعنى أنهم يعني حالوا بينه وبين الخلافة، فكان هذا نوع من ما يسمى بالصدمة. والأمر الثاني أنه كان مريض، ومع إقبال الناس على بيعة أبي بكر نسوه، فربما وطئته الأقدام، احتمل الأمرين والله أعلم. نعم. قول الحباب يعني كيف على ما واضح يرى أن الأنصار حق، شبهة هذه، هي مسألة هوى ولا حب سلطة. كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم آوى إلى الأنصار وأعطاهم حق البقاء بينهم، ولذلك وآثرهم على غيرهم حتى بعد الفتح، بعد فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة، ومكة هي قبلة المسلمين وهي أم القرى ولها خصائص عظيمة جدا أعظم من خصائص المدينة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح رجع إلى المدينة، فكان هذا نوع اعتبار للأنصار، نوع اعتبار للأنصار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم آثر بلدهم وآثر الإقامة بينهم وآثرهم على غيرهم فيما يتعلق بالجوار والإقامة، فظنوا أن ذلك، فظن الحباب أن ذلك يعني أحقيتهم بهذا الأمر، والله أعلم. هذا الظاهر، وربما يحمل على محامل أخرى أن أيضا المهاجرين الأنصار هم أهل البلد الأصل الذين مات بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الطبيعي أن يكونوا هم عنده خلفاؤه، وأن المهاجرين ضيوف على أهل البلد وأهل المكان إلى آخره. لهم الصحابة رضي الله عنهم لهم فيما قالوا معاذير وجيهة شرعا. يقول: ذكرت أن ما يقوم به بعض الدعاة الذين يطرحون بعض المسائل الحساسة على العوام الرعاع، لكن ناقش بعضهم في ذلك فذكر أن الولاة لا يستمعون للناصحين ولا يستقبلون الدعاة. في هذه دعوة ليست صحيحة. ثم أنه لو فرضنا أن أحد من الولاة، لو فرضنا أن أحد من الولاة لا يستمع ولا للناصح ولا يستقبل الداعي، فلا يبرر ذلك إدخال الغوغائية والهمج والرعاع وعامة الناس ومن ليس بأيديهم حل ولا عقد من الشباب الأحداث والعاطفيين وغيرهم، لا يعني ذلك إقحامهم في الفتن. لو فرضنا أن أحدا لم يسمع، أو أن داعية لم يسمع له ولم تفتح له أبواب كما يدعي بعض الناس، فإنه بذلك معذور أمام الله عز وجل، وليس عليه أن يلجأ إلى يعني استعمال الأساليب التي تخالف قواعد الدين ومنهج السلف من إثارة الغوغاء، فإن هذا فيه نوع من التشفي والجهل، فيه نوع من التشفي والجهل. بل حتى فيما يتعلق بأمور الناس، أحوال الناس العامة، لو أن إنسانا له مع إنسان خصومة أو مشكلة، ثم إنه عجز أن يدرك حقه وراح يستثير الناس في الشوارع، أيكون بذلك محق؟ في قضية عادية شخصية قد تكون، فكيف قضايا الأمة الكبرى والعامة؟ ما يجوز اللجوء إلى شحن عواطف العوام فيما يتعلق بالمصالح الأمة العظمى والقضايا الحساسة، حتى وإن فرضنا أن من يزعم بعض الناس من الولاة أنه لا يسمع أو لا، مع أن هذا غير صحيح في الجملة، غير صحيح في الجملة، فإننا لا نزال نرى وندرك ونعلم أن كثير من المسؤولين خاصة في هذه البلاد بحمد الله يسمعون من المشايخ ومن طلاب العلم ويصغون لهم ويفتحون لهم أبوابهم، لكن تؤتى الأمور من أبوابها وبالحكمة، وليس كل إنسان ينبغي أن يجعل نفسه ممن يجب أن يسمع له. أهل العلم وأهل الاعتبار من المشايخ الكبار ومن أهل الرأي الرشيد وممن عرفوا باستقامة المنهج وحسن التعامل يسمع لهم وتفتح لهم الأبواب. نعم. الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: خرج علي بن أبي طالب لبيعة أبي بكر والناس يتكلمون والأنصار فنادى فيهم فأسمعهم: أيكم يؤخر من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبا بكر؟ فجاء علي بكلمة لم يأتِ أحد بمثلها. وقال سفيان الثوري رحمه الله: من قدم على أبي بكر وعمر رضي الله عنه رضوان الله عليهم أحدا فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. نعم، هذا فيه إشارة إلى أن تقديم أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة وتقديمه بالأفضلية أيضا إجماع من الصحابة، إجماع من الصحابة، وأن من ادعى غير ذلك فقد اتهم الصحابة رضي الله عنهم بضعف الرأي وبالعدول عن الحق، وبالعدول عن الحق، لأن هذا يؤدي بالضرورة، أي القول بأن الصحابة ما وافقوا الحق يؤدي بالضرورة إلى الطعن فيهم في رأيهم وفي موافقتهم للحق، وهذا معلوم من الضرورة فساده. نعم. أحسن الله إليك شيخ، العدد 12,000 عدد الصحابة أو سكان المدينة؟ إيه، لماذا حد 12,000؟ ما أدري، ما أدري لماذا حدد 12,000، لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 100,000، لكن يؤخذ منهم النساء والصبيان، وربما يقصد أيضا والله أعلم أنهم الذين في الحجاز وتمكنوا من البيعة، ربما والله أعلم أنه يقصد الذين تمكنوا من البيعة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيد عباس بن عبد المطلب فقال: ألا ترى إنك والله بعد 3 عبد العصا، والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه هذا، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسل في من يكون هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا أمرته فأوصى بنا. قال علي: والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. نعم. في قوله: ألا ترى إنك والله بعد 3 أو أنك والله بعد 3 عبد العصا، فيه إشارة إلى أنه يعني أن إذا لم نطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد لأحد من أهل الاعتبار، فربما يتولى من يكون تحت ولايته، من يكون هؤلاء تحت ولايته من المستذلين. يعني أخشى أن يأتي من يذلك إذا لم نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوصي بالعهد إلى من هو جدير. وهذا إشارة كما قلت لأنه يخشى أن يؤول أو تؤول الخلافة إلى من لا يستحقها. لكن الصحابة رضي الله عنهم سددوا ووفقوا وأخذوا بقرائن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، فأصابوا الحق وأجمعوا على ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة قال: وفي البيت رجال منهم عمر، فقال: هلموا لكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا له يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول: ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب باختلافهم ولغطهم. أخرجه البخاري. كلام ابن عباس رضي الله عنه من باب التمني، يعني كأنه يقول: كنت أود لو أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد للأمة، مع أن ما حصل هو بمثابة العهد، ما حصل من استخلاف أبي بكر على الصلاة، ومن تقديم أبي بكر في كثير من الأمور، ومن التنويه عن فضائل أبي بكر رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بمثابة الإشارة إلى أن الأمة ستسدد وتوفق إلى الحق الذي وفقت إليه. هذا أمر. الأمر الآخر مما ينبغي التنبيه عليه في مثل هذا المقام، أن الصحابة رضي الله عنهم كونهم يتمنون شيئا لا يعني بذلك أنهم يعتقدون نقص الدين، فإنا نعلم يقينا أن ما حصل هو عين الحق ما دام حصل، لأنه من كمال الدين، لأنه من كمال الدين. فلو كان من كمال الدين ومصلحة الأمة التي بنى الله عليها، بنى الله عز وجل عليها مصالح العباد في الدنيا والآخرة، والتي يتحقق بها معنى الابتلاء، لو كان ذلك هو المختار عند الله عز وجل لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بينه. فمن كمال الدين ومن كمال مصالح العباد أن الله صرف رسوله صلى الله عليه وسلم عن أن يوصي وصاية بكتاب، لئلا يأتي مبطل ويستدل بقول ابن عباس على أن الدين لم يكمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب عليه أن يوصي أو ينبغي له. هذا أمر لا ينبغي أن يكون، لأنه ما دام ذلك حصل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بكتاب ولم يكتب وصية، ما دام ذلك حصل فهو من مقتضيات كمال الدين، من لوازم كمال الدين، وأن عدم حصوله هو عين ما أراده الله عز وجل وقدره. ولم يكن عدم الكتابة لا بتقصير من النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتفريط، ولا أن الله عز وجل أمره بذلك ثم ترك ذلك الأمر، إنما هو اجتهاد صرفه الله عنه بالصارف المذكور في هذه الروايات. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج أبو بكر ثم قال: من كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا. قال عمر: لو كان منه عهد كان عهده إلى الله ثم إليك. وعن طلحة بن مصرف قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فكيف أمر المسلمين بالوصية؟ فقال: أوصى بكتاب الله عز وجل. قال الهذيل بن شرحبيل: وأبو بكر كان يتأمر على وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أنفه بخزام، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. ارفع صوتك. صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أنفه بخزام، هذه ما فهمتها، ما فهمتها، لكن إن شاء الله لعلي أراجعها ثم أذكر ما أصل إليه في درس قادم إن شاء الله. أما كلام ابن هذيل فهو إنكار وسخرية من الرافضة، سخرية من قول الرافضة الذين يزعمون أن الوصية صريحة لعلي، وأن هذه الوصية تركت وتولى أبو بكر على الوصية. وعن ابن شهاب أنه قال: كان من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لم يكفر بالساعة قط. نعم، يعني بمعنى أن أبا بكر رضي الله عنه ممن سلم من عقائد أهل الشرك التي كانوا عليها في الجاهلية، هذه منقبة لأبي بكر. كثير من الصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا بعد شرك وقعوا فيما وقع فيها أهل الشرك، بما في ذلك إنكار البعث، ففي إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه كان لم يكن أو ما كان على شيء مما كان عليه المشركون. نعم. وعن مبارك بن فضالة أنه قال: سمعت الحسن حلف بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر. قال: وسمعت معاوية بن قرة يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر. طبعا الإشارة أو القول بأن خلافة أبي بكر بوصية من النبي صلى الله عليه وسلم هو قول لبعض السلف، وأخذوا ذلك بالقرائن، واعتبروا القرائن توافرت إلى حد اليقين على وصية أبي بكر، على وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، لأنهم يرون أن مجموع النصوص التي وردت في استخلاف أبي بكر على الصلاة بالمسلمين، ومجموع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم أبي بكر وتفضيله، وما ورد من نصوص بالإشارة إلى خلافته، وردت نصوص صريحة بالإشارة إلى خلافته، مجموع هذه النصوص اعتبروها قرائن قوية ودلائل على أنه على أن ذلك وصاية بالخلافة، اعتبروه بمثابة النص الصريح. فلذلك يعتبر هذا القول قول في عدد من الصحابة، أو قول لعدد من الصحابة وكبار التابعين وأئمة السلف، وهو قول يعتبر بمعنى أنه لم يكن من الأقوال الشاذة، والدلالات والقرائن عليه قوية. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال أبو بكر في مرضه الذي مات فيه: انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت في الإمارة، فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي. وكلمة تكلمها: وقد كنت أصبت من الودك نحوا مما كنت أصبت في التجارة. قالت عائشة: فلما مات نظرنا فإذا عبد قوي كان يحمل صبيانه، وناضح كان يستقي عليه. قالت: فبعثنا به إلى عمر. قالت: فبكى عمر وقال: رحمة الله على أبي بكر، لقد أتعب من بعده تعبا شديدا. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: قال عمر بن الخطاب: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، فمن قال غير هذا فهو مفتر وعليه ما على المفتري. وعن ابن أبي مليكة أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لما حضر أبي دعاني فقال: يا بني، إني قد كنت أعطيتك خيبر ولم تكوني حزتيها، وإني أحب أن ترديها علي. قالت: فقلت: قد غفر الله لك يا أبتي، والله لو كانت خيبر ذهبا جمعا لرددتها عليك. قال: فهي على كتاب الله يا بني، إني كنت أتجر قريش وأكثرهم مالا، فلما شغلتني الإمارة رأيت إن أصبت من المال. فذكر داود كلمتين أو ثلاثة لم أحفظ أنا، ثم قال: العباءة القطوانية والخلاب والعبد، فإذا قضيت فأسرعي به إلى ابن الخطاب يا بني. يا بني، ثيابي هذه فكفنيني بها. قالت: فبكيت، فقلت: يا أبت، نحن أيسر من ذلك. فقال: غفر الله لك، وهل ذلك إلا للمهل؟ قالت: فلما مات بعثت بذلك إلى ابن الخطاب، فقال: يرحم الله أباك، لقد أحب ألا يترك لقائل مقالا. أحسنت، بارك الله فيك. يكفي عند هذا الحد، لأن بقية الأثار حول رؤى وأشياء ليس فيها جديد، فنكون وقفنا على كلام أهل البيت في أبي بكر وعمر في الفصل التالي. يقول سؤال: ما هي الضوابط الشرعية باختصار للأمر المعروف أن المنكر، كما ذكرت المرة السابقة في داعي للتكرار؟ الأمر المعروف أن المنكر كتبت في كتب كثيرة وجيدة ومفيدة قديمة وحديثة، فأنصح السائل أن يرجع إليها، ومن أخصرها وأوجزها رسالة في الأمر المعروف أن المنكر للشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قعد فيها الأمر والنهي باستقراء النصوص الشرعية ومناهج السلف. لكن لعل في إعادة الإشارة إلى هذه الضوابط إجمالا شيء من الفائدة، فأقول: أولا، الأمر المعروف والنهي المنكر متعلق بكل شخص بحسبه من المقدرة والعلم والاستعداد والاستطاعة، والأمر الثاني أن الأمر المعروف أن المنكر منه ما يستطيعه عامة الناس ومنه ما لا يستطيعه إلا الخاصة. أما ما يستطيعه عامة الناس فما يدخل تحت ولاية كل شخص، كل إنسان في بيته فيما تحت ولايته يجب عليه أن يأمر بالمعروف بمعناه الواسع وأن ينهى عن المنكر بمعناه الواسع بحدود ما الضوابط الشرعية التي يعرفها أهل العلم. ومن الأمور ما لا يدخل تحت استطاعة عموم الأفراد، المنكرات العامة، المنكرات الكبيرة، ومنكرات العقائد، ومنكرات الجماعات وغيرها، هذه فغالبا مما لا يقدر عليها إلا أهل الاختصاص من العلماء أهل الحل والعقد، ومن الولاة ولاة الأمر، وممن عينهم السلطان للتغيير كالهيئات الأمر المعروف أن المنكر والجهات الأمنية ونحوها. فالمنكرات العامة لا يتصدى لها إلا من هو أهل لذلك ومخول. أما المنكرات التي تحدث تحت ولاية الشخص فيجب على كل شخص أن ينكرها. أيضا من الضوابط الضرورية في المنكرات في إنكار المنكر أن يكون الشخص على علم بما ينكر، وأن يكون المنكر مما هو منكر فعلا عند أهل العلم والاختصاص لا مما يخالف الرأي. بعض الناس يظن أن ما يخالف رأيه فهو منكر وإن كان رأيه من الأمور الاجتهادية. وأيضا أن يكون من الضوابط الضرورية أن يكون إنكار المنكر بالحكمة، ومن الضوابط الضرورية أن يكون إنكار المنكر بضرورة قواعد مراعاة المصالح ودرء المفاسد. فلا ينكر المنكر بأسلوب يؤدي إلى منكر أشد منه، أو بأسلوب يظن أنه لا يؤدي إلى تغيير المنكر، أو بأسلوب يؤدي إلى فتنة أو تحريض أو اختلال للأمن أو فساد ذات البين ونحو ذلك مما يجب اعتباره شرعا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.